السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الديني رحمه الله، وما زلنا في فضائل القرآن المجلد 11 صفحة رقم 119. قال رحمه الله: باب بيان نزول الملائكة لقراءة سورة البقرة ودنوها من القارئ، وفضل البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة على غيره. حدثنا يزيد ابن سنان قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثني يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكنها فسكنت فقرأ، فجالت الفرس أيضا فسكنها فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فرفع رأسه إلى السماء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت إلى السماء حتى ما يراها، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا ابن الحضير، هل تدري ماك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دانت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. ثم قال: اقرأ يا أسيد، فقد أوتيت من مزامير آل داود. حدثنا أبو أمية قال حدثنا يعقوب ابن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن يزيد بن الهاد بإسناده إلى قوله: تلك الملائكة دانت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا توارى منهم. أخبرنا محمد بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب بن الليث عن الليث عن خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال: قرأت ليلة سورة البقرة وفرس لي مربوط، ويحيى ابني مضطجع قريب مني وهو غلام، فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني فسكنت الفرس، ثم قرأت فجالت الفرس فقمت وليس لي هم إلا ابني، ثم قرأت فجالت الفرس فرفعت رأسي فإذا شيء كهيئة الظلة في مثل المصابيح مقبل من السماء، فهالني فسكت. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اقرأ أبا يحيى، فقلت: قد قرأت فجالت الفرس فقمت ليس لي هم إلا ابني، فقال: اقرأ أبا يحيى، قلت: قد قرأت يا رسول الله فجالت الفرس فليس لي هم إلا ابني، قال: اقرأ يا ابن حضير، فقلت: قد قرأت، فرفعت رأسي فإذا كهيئة الظلة فيها المصابيح، فهالني، فقال: ذلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم. حدثنا الصغاني والزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل الحاون وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقبرا، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اللفظ لعفان. نعم، في صحيح مسلم: مقابر بدل مقبرة. حدثنا المسلم ابن بشر ابن عوجر الصنعاني قال حدثنا سعيد ابن إبراهيم بن معقل قال حدثنا رباح عن معمر عن سهيل بإسناده: ولا تجعلوا بيوتكم مقابر بمثله، رواه الدراوردي عن سهيل. حدثنا أحمد ابن عبد الحميد الكوفي قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع حاون حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن طلحة بن مسرح عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا الفريابي حاون وحدثنا أبو مية قال حدثنا يحيى بن عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بمثله. سمعت أبا محمد الرومي قال سمعت أحمد بن أبي الحواري قال قلت لأبي سليمان ما تقول في التغني؟ قال كيف لنا به. حدثنا محمد بن بشر أخو خطاب في آخرين قالوا حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل القاري عن أخيه أيوب بن المتوكل قال سأل أبان القاري معبد المغني عن دواء الحلق فقال حدثتني أم جميل الحدباء أنها سألت الجن ذلك فقال دواؤها الهوان. نعم يا معبد بن وهب بن قطن أبو عباد المغني من أصل المدينة. توفي سنة 25. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا لعل يقصد هنا دواء الحلق لجمال الصوت على يقصد ذلك. القصة هذه غريبة الهوان ما أدري إيش مقصود الهوان وهنا لم يوضح المقصود به فمن وجد شيئا لبيان معنى هذا الأثر يعني يرسل الفائدة لكن أهل الصوت اللي لهم عناية بذلك إذا أحد المؤذنين سألوه يعني ممن أوتي صوتا حسنا فذكر أنه يجتنب البخور وطيب الورد الاثنان يتلفان الصوت هذه فائدة. حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال سمعته صبيحا أبا تراب حاون وحدثني أبو العباس المزني قال حدثنا محمد بن صالح العدوي قال حدثنا سيار عن جعفر عن مالك قال كان داود النبي عليه السلام إذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت العذارى. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن أبي يوسف الحاجب قال قدم أبو فنزل بعض الدوري بدمشق فكان معاوية يخرج ليلا يستمع قراءته. وموسى الأشعري رضي الله عنه الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بحسن صوته. حدثنا إبراهيم بن أبي داود الأسدي قال حدثنا بكير بن محمد بن أسماء قال حدثنا سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان قال قرأ مالك بن دينار هذه الآية وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال يقيم الله داود عند ساق فيقول يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم قال فيقول يا رب وكيف أمجدك وقد سلبتنيه بالدنيا فيقول رد عليك أو إليك اليوم قال فيرفع صوته فيستقرع صوته نعيم أهل الجنة. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا أحمد بن الحجاج ابن محمد وأبوه جالس معنا قال حدثني أبي حاون حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال سألت عطاء عن القراءة على عن القراءة على الغنى فقال وما بأس بذلك سمعت عبيد بن عمير يقول كان داود نبي الله يأخذ المعزفة فيضرب بها ويقرأ عليها ترد عليه صوته يريد بذلك يبكي ويبكي. يقول في الحاشية سيأتي كلام أهل العلم في تحريم القراءة بالألحان في آخر هذا الباب. حدثنا هذا حديث يوسف والآخر بمعناه. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء وابو نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأس بالشعر والحداء والغناء ما لم يكن فيه فحشا. حدثنا يزيد ابن سنان قال حدثنا صفوان ابن عيسى قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي قال صليت خلف أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته. حدثنا العباس ابن السندي الأنطاري قال حدثنا محمد ابن الصلت قال حدثنا مبشر الحلبي عن تمام ابن نجيح قال كانت لعون بن عبد الله جارية تقرأ بصوت حزين فربما أمرها أن تقرأ ونحن عنده حتى تبكينا. وحدثنا أبو الكروس الكلبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا مبشر عن تمام قال كان لعون وصيفة فكنا نأتيه فيخرجها إلينا فتقرأ بالألحان تبكي. حدثنا عباس الدوري قال وأيوب بن سافري قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال رأيت أبا عوانة في زمن خالد بن عبد الله القسري وهو يقرأ بهذه الأصوات يعني الألحان. حدثنا جعفر بن نوح الأذني قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هناد بن سليم عن أبيه قال كان أبو موسى يقرأ بين يدي عثمان في غير صلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أبا موسى قام ذات ليلة فقام فجاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يستمعن لما أخبر بذلك قال لو شعرت لحبرتكن تحبيرا ولشوقتكن تشويقا. أخبرني العباس بن الوليد العذري قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جابر قال كان خليد بن سعد رجل قارئ حسن الصوت وكانوا يجتمعون في بيت أم الدرداء فتأمره أم الدرداء أن يقرأ عليهم. حدثنا إبراهيم ابن أبي داود الأسدي قال حدثنا يحيى ابن صالح الوحاضي قال حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه عن ابن أبي مسجعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي المهاجرين والأنصار. يقول في إسناده سليمان منكر الحديث معروف من حال الصحابة رضي الله عنه وتقديم من كان أقرأ للقرآن وأعلم بالسنة أقدم للهجرة. حدثنا العباس بن محمد وأبو داود وأبو أمية قالوا حدثنا أبو عاصم عن صالح الناجي عن ابن جريج عن ابن شهاب يزيد في الخلق ما يشاء قال حسن الصوت. حدثنا محمد ابن البصري قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن جرير عن المغيرة قال كان المنهال بن عمرو حسن الصوت وكان له لحن يقال له وزن سبعة. حدثنا محمد بن سليمان قال سمعت أبا الوليد يقول كان أبو عوانة يقرأ بالألحان. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا محمد بن كثير عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتون الرجل الحسن الصوت بالقرآن في منزله فيستخرجونه فيقرأ لهم القرآن. حدثني محمد ابن محمد بن رجاء قال سمعت محمد بن الصباح قال شهدت علي بن ثابت وقرأ رجل فلما فرغ قام إليه علي بن ثابت فقبل رأسه. نعم هنا في الحاشية ذكر مسألة وهي القراءة بالألحان. قال أقوال أهل العلم في القراءة بالألحان قال أبو بكر الآجري رحمه الله في أخلاق حملة القرآن وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المقربة فإنها مكروهة عند كثير من العلماء. وقال النووي القراءة بالألحان الموضوعة إن خرجت نعم لفظ القرآن عن صيغته يخفي به بعض اللفظ والتبس المعنى فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المعنى. هذا القسم من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة الطغاة الغشمة الظلمة الذين يقرؤون على الجنائز وبعض المحافل، وهذه بدعة محرمة ظاهرة يأتم كل مستمع لها. وقال ابن رجب: وأنكر ذلك أكثر العلماء، منهم من حكاه إجماعا ولم يثبت فيه نزاع، منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة. وقال ابن كثير: قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما من خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه. قراءة إذا كانت سجية بدون تكلف هذه لا بأس بها، صوت حسن، لكن مثل ما تقدم قراءة بهذه المقامات، مقامات أهل الفسق، مقامات أهل الغناء، ولهم مدارس معينة وطريقة، حتى أصبح خرج بهم عن تدبر القرآن إلى الإيقاع وخفض الصوت ورفعه، وأن يأتي بهذا اللحن أو هذا المقام على أسسها التي يدرس بها، وخرج عن تدبر القرآن وعن فهم معاني، هذا هو المنيع. قال رحمه الله: باب ذكر الخبر الموجب قراءة البقرة وآل عمران وفضيلتهما وتعظيم آية الكرسي، وأن البطلة يعني السحرة، وأن البطلة لا يقدرون على حفظ سورة البقرة. حدثنا أبو حميد الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال ابن عوف الحمصي قال لي أحمد بن حنبل: مات أفضل رجل عندكم؟ قلت: عثمان. قال: نعم. حاولنا حدثنا يوسف بن مسلم ومحمد بن عامر المصيصيان أبو بكر محمد بن عيسى الطرسوسي قالوا حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام قال سمعت أخي زيد بن سلام أن سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال بعضهم يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، وقال بعضهم لأصحابه: اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وقال بعضهم أصحابهما: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. زاد أبو توبة قال معاوية بن سلام فبلغني أن البطلة السحرة. رواه محمد بن يحيى عن دحيم، وروى يزيد ابن عبد ربه عن الوليد بن مسلم جميعا عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. أخبرني العباس ابن الوليد ابن مزيد قال حدثني محمد بن شعيب قال حدثني إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي أنه حدثهم عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان أو ابن سمعان الكلابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن وأهله الذي كانوا يقرؤونه في الدنيا تقدمهما سورة البقرة وآل عمران، ثم ذكر مثله سواء. حدثنا الصغاني قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير بإسناده مثله. حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال أبي: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند تقدس الملك عند ساق العرش. قال أبو عبيد في قوله يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان إنما هو الثواب. وهو بين في الكتاب والسنة، أما في الكتاب فقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى به الثواب وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فيرون لو أن رجلا أطعم مسكينا رغيفا يراه بعينه أو ثوابه. وأما السنة فقوله عليه السلام من حال ثلاث بنات كن له حجابا من النار، معناه الثواب، لا أنهن يكن له حجابا من النار. قال رحمه الله ذكر نزول السكينة عند قراءة سورة الكهف وقراءة القرآن وثواب قراءة سورة الكهف. قال حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا الصغاني وأبو مية قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابة تركض أو قال فرسه أو فرسه يركض فنظر فإذا مثل الضبابة أو السحابة فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت القرآن أو تنزلت عند القرآن. وهذا لفظ أبي داود وأبي زيد فذكر مثله وقال أو السحابة، وقال أبو داود أو الغمامة. حدثنا عمار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق بنحوه ولم يذكر سورة الكهف. رواه زهير عن أبي إسحاق. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن قتادة قال سمعت سالم ابن أبي الجاد عن معدان عن أبي الدرداء عن صلى الله عليه وسلم قال من قرأ العشر الأواخر من الكهف عصم من فتنة الدجال. حدثنا الصغر حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حاون وحدثنا ابن الجنيد قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء قال حدثنا هشام حاون وحدثنا عباس والصغاني وأبو أمية قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة كلهم عن قتادة عن سالم عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ عشرة من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وقال شعبة من فتنة الدجال أو من الدجال. قال أبو عوانة هذا قال أول الكهف، وقال شعبة آخر الكهف، والله أعلم. باب بيان فضل سورة الكهف. باب بيان فضل سورة قل هو الله أحد وثواب من يقرأها وأنها صفة الرحمن تعالى. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالم بن أبي الجاد يحدث عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ قيل يا رسول الله من يطيق ذلك؟ قال اقرأوا قل هو الله أحد. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عمرو بن مرزوق عن بمعنى حدثنا أبو داود الحراني وأبو أمية قالوا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في الليلة ثلث القرآن؟ قالوا نحن أعجز وأضعف من ذلك. فقال إن الله تعالى جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله أحد ثلث القرآن. هذا لفظ داود وحديث الباقين بمعنى. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا الوليد بن قاسم ابن القاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان حاول حدثنا أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد. ثم دخل قال فقلنا يا رسول الله إنك قلت أقرأ عليكم ثلث القرآن. قال إني قلت أقرأ عليكم ثلث القرآن وإن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. حدثنا عبد الرحمن ابن محمد بن منصور البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، فحشدوا فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل، فقال بعضنا لبعض نزل عليه وحي من السماء فذاك الذي أدخله، ثم خرج فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن وإن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حاء، وحدثنا الصغاني قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا مروان ابن معاوية عن يزيد عن يزيد بن كيسان عن حازم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد وقال هي تعدل ثلث القرآن. وهذا لفظ ابن كثير. حدثنا الحسين ابن بهان كتبها كذا بالياء بهان وبيهان. حدثنا الحسين بن بهان قال حدثنا سهل بن عمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن بشير بن سلمان أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حاء، وحدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا معل بن منصور حاء، وحدثنا ابن عوف وأيوب بن سافري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وحدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عمي قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله عز وجل يحبه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أيوب بن سليمان ابن بلال قال حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس حاون، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تلزم قراءة قل هو الله أحد، قال الرجل إني أحبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن حبك إياها أدخلك الجنة. حدثنا ابن أبي الجحيم قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب قل هو الله أحد، قال حبك إياها أدخلك الجنة. باب بيان فضيلة المعوذتين. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم أرى مثلهن أو لم يرى مثلهن المعوذتين. حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر وكان من رفعاء الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل علي الليلة آيات لم ينزل علي مثلهن. حدثنا محمد إسحاق البكائي والصغاني وعمار قالوا حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزل علي آيات لم أرى أو لم يرى مثلهن يعني المعوذتين، رواه سفيان عن إسماعيل وهو غريب. حدثنا عبد الرحمن محمد بن منصور قربزان قال حدثنا يحيى بن سعيد بن القطان قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزل الله عز وجل علي آيات ما أنزل علي مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. حدثنا أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن قاضي حمص صاحب السنن. قال حدثني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن بيان عن قيس ابن أبي حازم عن عقبة ابن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. باب ذكر سورة لم يكن الذين كفروا. حدثنا يوسف ابن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي حين نزلت لم يكن الذين كفروا إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال قلت وسماني؟ قال نعم. قال نعم فبكى. باب ذكر سورة والليل إذا يغشى. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال هل فيكم من يقرأ على قراءة عبد الله؟ فأشار له القوم إلي. هذا علقمة بن قيس النخعي. علقمة كان من ألزم الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعلقمة كان ابن مسعود يقول لا أعلم شيئا إلا وعلقمة يعلمه. وحتى أن بعض صغار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستفتونهم رضي الله عنهم ورحمهم. كان عالما واسع العلم فورث علم ابن مسعود. فأشار له القوم إلي فقال كيف سمعت عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ فقرأت والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال وأنا والله لهكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. نعم. هذا في قراءة ابن مسعود ذكرت في التفسير والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا نصر قال حدثنا معتمر عن أبيه عن سليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدمت الشام فلقيني أبو الدرداء فقال ممن أنت؟ فقلت من أهل العراق وذكر الحديث بنحوه. حدثنا الصاغاني حدثنا مسلم حدثنا شعبة قال حدثنا مغير عن إبراهيم عن علقمة قال أتيت الشام فدخلت المسجد فصليت ركعتين وذكر الحديث وقال فقال أبو الدرداء إن هؤلاء كادوا يشككوني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الليل إذا يغشى والذكر والأنثى. شعبة عن المغيرة عمن. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم سمع علقمة قال قدمت الشام فدخلت المسجد فقلت لهم قلت اللهم وفق لي جليسا صالحا. قال فجلست إلى رجل فإذا هو أبو الدرداء فقال ممن أنت؟ فقلت من أهل الكوفة. فقال أليس فيكم صاحب سادي والسواد يعني عبد الله بن مسعود؟ ثم قال أليس فيكم صاحب السر الذي لم يكن يعلمه غيره يعني حذيفة؟ ثم قال أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان يعني عمار؟ ثم قال هل تدري كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ فقلت كان يقرأها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء والله ما زال هؤلاء بي حتى كادوا يشككوني. فقال أبو الدرداء هكذا نقرأها وهكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. حدثنا الصغاني قال حدثنا زهير قال حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام وذكر الحديث. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن منصور عن مغير عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق وصلى فيه ركعتين ثم قال اللهم ارزقني جليسا صالحا. فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال سمعت ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى. فقال علقمة والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء لقد حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال بها هؤلاء حتى يشككوني. ثم قال ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصاحب الوساد ابن مسعود وصاحب السر حذيفة والذي أجير من الشيطان عمار ابن ياسر. حدثنا الأحمسي قال حدثنا محمد بن فضيل عن داود بن أبي هند عن عامر عن علقمة قال لقيني أبو الدرداء فقال لي ممن أنت؟ فقلت من أهل العراق. قال من أي أهل العراق؟ قلت من أهل الكوفة. قال تقرأ علي قراءة ابن أم عبد؟ قلت نعم. قال قرأ علي والليل إذا يغشى. فقرأت عليه والليل إذا يغشى والذكر والأنثى فضحك وقال كذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. حدثنا الصغاني قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن علقمة قال قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء قال من أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال تقرأ علي قراءة ابن مسعود؟ قلت نعم. قال لي اقرأ علي والليل إذا يغشى. قال فقرأت عليه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها هكذا. باب ذكر سورة الضحى. حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب قال أبطأ جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ودعك يعني تركك. الودع هو الترك. في حديث ابن عمر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات صلاة الجمعة يعني عن تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. حدثنا شعيب بن عمرو وأحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنكبت إصبعه فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. حدثنا عمار بن رجاء والغزي والصغاني قالوا أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان حاون حدثنا ابن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان حاون حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة ما على صاحبه إلا قد قلاه فنزلت والضحى والليل إذا سجى الآية. هذا لفظ حديث شعبة. ولفظ سفيان اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تكك فأنزل الله تعالى والضحى بمثله. باب ذكر سورة الصف وأن أولها سبح لله. حدثنا علي بن سهل البزاز قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال جمع أبو موسى القراء فقال لا يدخلن علي إلا من قد جمع إلا من جمع القرآن. فدخلنا زهاء 300 رجل فوعظنا وقال أنتم قراء أهل البلد وأنتم فلا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب أهل الكتاب. ثم قال أنزلت سورة كنا نشبهها ببراءة طولا وتشديدا فنسيناها غير أني حفظت أنه كان فيها لو كان لابن آدم واديان من مال لالتمس إليها واديا ثالثا ولا على جوف ابن آدم إلا التراب. وأنزلت سورة كنا نسميها المبيحات أولها سبح لله فنسيناها غير أني قد حفظت آية كان فيها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم ثم تسألون عنها يوم القيامة. باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرف من سورة اقتربت. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون حدثنا الصغير حدثنا أبو الوليد حاون حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود سمع عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر. واللفظ ليونس. حدثنا إبراهيم بن حارث عسكري مكرم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة في سناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر مثقلة. حدثنا جعفر بن محمد الصباح قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه سمع رجلا يسأل الأسود عن هل من مدكر فقال سمعت عبد الله بن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ مدكر دالا يعني ليست بالدال وإنما دالا. نعم. باب ذكر الخبر الناهي أن نسافر بالقرآن والدليل على أنه المصاحف. هذا الباب الأخير في كتاب فضائل القرآن، وسوف نقف عليه إن شاء الله. باب ذكر الخبر النهي أن نسافر بالقرآن، والدليل على أنه المصاحف، وبيان العلة التي لها نهي عنه. والدليل على أن المصاحف التي فيها كتابة القرآن هو القرآن. هذا رد على الجهمية، هذا من الردود على الجهمية. والدليل على أن المصاحف التي فيها كتابة القرآن هو القرآن، ووجوب جمعه وتعليمه والاستغناء به، لأن القرآن هو كلام الله حيث تصرف، سواء كتب أو قرئ أو سمع أو حفظ، هو كلام الله. حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، فإني أخاف أن يناله العدو. نعم، وهو يسافر في، يقصد المصاحف المكتوبة. حدثنا الحسن البوسي أو البوسي الأبناوي والدبري عن عبد الرزاق عن معمر حاون، حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد حاون، وحدثنا أبو أمية قال حدثنا يعلى عن الحارث بن عمير، كلهم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو. وقال معمر: مخافة أن يناله العدو. حدثنا ابن جناد البغدادي وعبد الكريم الدير عاقولي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك حاون، حدثنا محمد ابن خلف التيمي من ولد إبراهيم قال حدثنا خالد بن مخ قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. قال ابن وهب قال مالك: أراه مخافة أن يناله العدو. حدثنا طاهر ابن عمرو ابن الربيع بن طارق قال حدثني أبي حاول، حدثنا أبو أمية قال حدثنا موسى بن داود وأحمد بن يونس حاول، حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. حدثنا كيلجة قال حدثنا أبو غسان وحدثنا أبو مية قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا الزهير عن موسى بن عقبة عن نافع بإسناده مثله، حدثنا موسى بن سعيد الدنداني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. حدثني محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا يحيى ابن محمد ابن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم عن إسماعيل بن عمر عن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض العدو. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوه، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من المخاض من العقل. حدثنا أبو بكر الجعفي ابن أخي الحسين قال حدثنا زيد بن الحباب عن موسى عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: قال الله صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فله أشد تفصيا من قلوب الرجال من الإبل من عقولها. حدثنا أبو بكر الجعفي قال حدثنا أبو عن بريد عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نقف هنا وانتهى كتاب فضائل القرآن، ويتبع إن شاء الله كتاب النكاح وما يشاكله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.